وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار Yeah.

وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبعوا ما علوا تتبيرا. عسي ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما.

إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقضى واخفض لهما جناح الذل الله يبارك فيك جاه النبي يا شيخ. يا رب. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه والله انت مخرج الليله مخرج فن جديد انت بتسمع الناس نغمات موسيقيه مجدية ما حدش سمعها ما نسمعهاش من الملحنين الكبار والله وجود مع القران المضبوط ايوه وقضى ربك الا تعبدوا الا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه يا حضرة النبي وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما

وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاك. وجبرائيل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وحبكارا الله العظيم ما هو Bye.

وانت فاشل جاب في الزمان. اول ما تتعب انت عارفين لا تلاقوا اسم الله عليك هات ملوك